كلمة الجسم يصيح بها أهل الباطل أهل التعطيل بين يدي أهل الإثبات، فيقول مثلا إذا أثبتتم لله وجها أثبت لازم أن يكون جسما فأنت مجسم، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة يسمونهم المجسمة والمشبهة. نقول طيب ماذا تريد بالجسم؟ لا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة إثبات الجسم ولا نفيه، ونحن نثبت لله ما أثبته نفسه ولا نقول أنه جسم ولا نثبت أنه جسم. يجب علينا أن نتوقع، لأن هذه ألفاظ مبتدأة ابتدعها آل التعطيل من أجل أن يفهموا أهل الإثبات، لكنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.